وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين يقول والله يحب الصابرين كفى جزاء عن الصبر أن تكون محبوبا لله، لأننا قلنا سابقا قد نحب الله لنعمه التي أنعمها علينا، ولكن المسألة ليست في أن تحب الله أنت، وإنما في أن تصير بتطبيق منهجه فيك محبوبا لله. ولذلك قلنا من الشعر العربي القديم فطن إلى هذه المسألة، ألم ترى كثيرا أحب ولم يحب؟ أنت أحببت للنعم ولكنك تريد أن تكون محبوبا من الله، لأن حبك للنعم دي نعم خدها برضه الكافر. ولكن في حاجة تانية، ده دي مقدم وبعدين هيبقى فيه ايه مؤخر اللي جاي، المؤخر هو ده الاصل، والا فالمقدم كلنا شركة فيه ولا لا؟ اذا فلو ان الناس فتنوا الى قول الله والله يحب الصابرين لقالوا كفى بالجزاء عن الصبر ان نكون محبوبين لله. نعم، حين اصابهم ما اصابهم، وصحيح الاصابة ما لم تصنع فيهم وهنا ولا ضعفا ولا استكانة، يبقى معناها لا تزال فيهم مسكة اليقين بالله. مسكة اليقين بالله تجعلهم اهلا لامداد الله، فليس لك الا ان تصبر على ما انت فيه لتعرف مدد الله لك، ومدد الله لك لا يتجلى بحق الا في وقت ضعفك، لان وقت قوتك يمكن تعمل زي الناس اللي قالوا انما اوتيته على ايه، انما اوتيته على علم. حين اصابهم ما اصابهم فما وهنوا وما كانوا، الا انهم كانوا متيقظين الى قضية ايمانية، ان الله لا يسلمك لنفسك إلا حين تغيب عنه. فقالوا طيب احنا حصل لنا ما حصل به ليه؟ ما قالوش ربنا انصرنا عشان نخرج من الضعف ونخرج من العملية دي، لا، فكروا في الأسباب التي أدت فيهم إلى هذا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فكأن ما حدث نتيجة لذنب تقدم، ففطنوا إلى السماء. كان المفروض انهم في معركة، والمعركة دي ادهجتهم وانهكتهم، صحيح ما ضعفوش، كان المفروض يا رب انصرنا الاول انصرنا، قال لك لا، ده لازم نعرف السبب في الخيبة الاولانية دي ايه. السبب في الخيبة الاولانية دي ان الله لم يسلمني الا لاني نسيته. ما كان قولهم الا ان قال، ده القول اللي قالوه ربنا. وشوف كلمة النداء بقى بتاعت ربنا، كان منكم يقول يا الله، انما جابوا كلمة ربنا دي لان علاقة العبد بالربوبية قبل علاقته بالالوهية. الالوهية مكلفة، لان معنى اله يعني ايه؟ يعني معبود، وما دام معبود يعني له تكليف يطاع فيه، والتكليف ده بيجي بعدين ولا لا؟ ده هو الربوبية في خلق لي الاشياء، وقبل ما اكلف بيبقى عامل ايه؟ وما دام الرب ده هو اللي بيتولى التربية واحنا تربيتنا ناقصة يا رب، يبقى الاولى ان يقول يا رب ولا لا؟ يا ربنا، ربنا انت ربنا، انت اللي بتولي امورنا، انت اللي بتربيني. ربنا ايه؟ اغفر بقى لنا ذنوبنا اللي ايه اللي فات، فكأنه لا شيء يصيبنا الا بايه؟ بذنب من الغفلة ارتكبناه. ربنا اغفر لنا ذنوبا، واحنا قلنا ان كلمة ذنب دي اللي يفتن اليه كان ما عملهاش ابدا،

يبقى المناسب لها ايه؟ اذ تصعبون ولا تلوون على احد. الفن ده بقى ما يبصش لهنه ولا هنه، ما فيش الا فكره الايه؟ ولا يلوي على احد، يعني ما يميلش على، لا يعرض على شيء، لا يعرض على شيء. والاهم من ده مش كده، ده فيه منبه من القائد الاعظم والرسول يدعوكم. شو الصورة إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخواكم، أي في مؤخرتكم. والرسول يدعوكم في أخواكم، غفر الله لكم. فأثابكم إيه؟ غما، بإنتوا غميتوا الرسول بانكم خالفتوا ايه؟ فاوقفكم هذا الايه؟ الموقف. اهي كلمة اثابكم غم الغم، انزل كان عاقبكم، انما شوف حنان الالوهية. اثابكم ليه؟ قال عشان نبقى خالصين. تبقى ثواب ولا مش ثواب؟ يعني الحق سبحانه وتعالى بربوبيته بالوهيته بالمؤمنين، برضه ما قساش عليهم في الموقف. أثابكم غما بغم، فكأنما حدث لكم يبقى تخلف حق، تخلف حق وتبقى صفة لا. يا سلام. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. المسألة دي بقى القزي ده، المسألة الذلة دي شغلتكم عن انكم تبتوا الغمائم. لو ما كانش حصل دي كان يمكن بالكم يتموا في الايه؟ ولذلك لما يجي واحد يجيب لي صوت الغنائم يقول اسكت ولا غنائم ولا مين؟ الله طبعا، ما هي اللي جابت لهم الحكايه دي؟ تقول لي ولا فلان ما تجيبليش صوت. الله، كان اللي حدث الغم اللي حدث ده عشان يعمل ايه؟ عشان يطلع من قلبكم اللقطه بتاعت سيل اللعاب على الغنيمه، مش هيطلعها الا دي. فاثابكم، اثابكم غما بغم لكي لا ايه؟ تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. يعني يقدر ايضا ان كنتم ايه اللي استولى عليكم، لان من الجائز والرسول يدعوكم في اخراكم دي من هول المعركة ما سمعوش، يبقى والله خبير بما ايه؟ لما تعملون. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا. كلمة انزل دي ساعة ما تسمع انزل دي تدل على ان ده عطاء علو، عطاء علو ماليش دعوة بالاسباب المادية ولا بقوانين. لأن النوم عرض من الأعراض التي تطرأ على الأحياء، هذا العرض تستوجبه عمليات كيماوية في نفسك. العمليات الكيماوية دي لحد دلوقتي مش عارفين هي ايه. أقصى ما فهم منه أنه ردع ذاتي للجهاز نفسه، فكأن الجهاز المتحرك مخ بيشتغل وعينين بتشوف واذن بتسمع وحواس وحركه كده كلها له طاقه، ساعة تنتهي الطاقة ما يقولكش انت اللي تسيب العمل، لا هو يقولك انا ما انت الصالح للعمل. ردع ذات، ردع ايه؟ ذات، زي اللي عايزين يوصلوا له دلوقتي الحاجات الميكانيكيه اللي بمجرد النور ما يتقطع من نفسها. فالردع الذاتي ده هو في النور. ساعه الطاقه ما تقدرش تقول لك انا ما عنتش صالح، انت ما انتش واخد بالك مني، ما عنتش، ويروح معاك جايك. يتبين ان في اشياء في الجسم ما تخرجش كفضلات، لان نتيجه الحركه احتراق،